بسم الله الرحمن الرحيم. ابن قتيبة عالم خدم الأدب والحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن ابن قتيبة الدينوري قد خدم الأدب واللغة العربية خدمة جليلة، وهذه مؤلفاته ماثلة ومتداولة تشهد له بذلك، منها أدب الكاتب وعيون الأخبار وكتاب المعارف. وقد خدم ابن قتيبة السنة الشريفة من خلال مؤلفاته، وقد وصل إلينا بعضها من هذه المؤلفات: غريب الحديث وتأويل مختلف الحديث وغيرهما. وبهذا يمكن أن يعتبر ابن قتيبة محدث الأدباء وأديب المحدثين، وذلك لأن مؤلفاته في الحديث النبوي قد تركت أثرا بعيدا في مؤلفات طائفة من كبار علماء اللغة، وفي مؤلفات طائفة أخرى من أهل الحديث. خذ مثلا لذلك كتابه غريب الحديث الذي قام بتحقيقه الدكتور عبدالله الجبوري من العراق الشقيق، فهذا الكتاب قد انتفع به أو اقتبس منه كثير من كبار علماء اللغة. فهذا محمد ابن القاسم الأنباري المتوفى سنة 27 و300 هجرية قد نقل في كتابه الأضداد شرحا لطائفة من الأحاديث النبوية من كتاب غريب الحديث لابن قتيبة، وقد نقل عنه أيضا أبو القاسم الزجاجي اللغوي النحوي. أما الأزهري فقد ذكر ابن قتيبة في صدر مقدمة كتابه تهذيب اللغة، وعده من موارد كتابه، وكذلك انتفع من كتاب غريب الحديث لابن قتيبة ابن فارس وأبو هلال العسكري وأبو عبيد البكري والجواليقي والنووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وكل هؤلاء من كبار أئمة اللغة العربية بخاصة. وقد اعتبر هؤلاء كتاب غريب الحديث لابن قتيبة المثال الذي يحتذى في النقد اللغوي وتبيان النمط الرفيع من أساليب الكلام، وقد تنبه إلى هذه الحقيقة الشريف الرضي وبنى كتابه المجازات النبوية على أساس من هذا الأثر، وهو يبحث كما يعرف من عنوانه في بلاغة الحديث النبوي الشريف. ولن أستطرد في ذكر علماء اللغة الآخرين الذين انتفعوا أو نقلوا من كتاب ابن قتيبة، لأنهم كثيرون وقد أحصاهم محقق الكتاب، ولكنني أود أن أشير إلى أثر كتاب غريب الحديث في كتب غريب الحديث نفسها، وذلك لأن كتاب غريب الحديث لابن قتيبة يعتبر ثاني أصل من أصول هذا العلم بعد كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام، بل إنهما من أمهات هذا الفن. فمن تأثروا بكتاب غريب الحديث لابن قتيبة قاسم ابن ثابت السرقسطي في كتابه الدلائل، والخطابي في كتابه غريب الحديث، وابن الجوزي في تفسيره زاد المسير، وغير هؤلاء. وكل يشهد لابن قتيبة الدينوري بسعة علمه وعمق فكره وبعد اطلاعه، ولكن ما هو غريب الحديث؟ غريب الحديث النبوي هو ما وقع في متن الحديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها أو لدقة معناها. وعلم غريب الحديث علم هام، لأنه يتعلق بفهم الحديث والعلم والعمل به. وقد روي عن إمام جليل من أئمة الحديث أنه سئل عن عبارة من غريب الحديث فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. مثال ذلك ما جاء في البيوع من كلمات وما ورد فيها من ألفاظ، مثل بيع المزابنة المنهي عنه في الحديث. قال ابن قتيبة: وهو بيع للثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيلا. وأخبرنا شيخ من أصحاب اللغة أنه سمي مزابنة لأن المتبايعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع، وأراد الغابن أن يمضه، فتزابنا أي تدافعا واختصما. والزبن هو الدفع، يقال زبنته الناقة إذا دفعته برجلها، فسمي هذا الضرب من البيع مزابنة لأنه يقع فيه كثيرا من التدافع والقتال. ومما يشهد لهذا أن مالكا صاحب الموطأ كان يجعل كل بيع وقع فيه غرر ومخاطرة مزابنة. هذا مثل على غريب الحديث. وقد قسم ابن قتيبة الدينوري كتابه غريب الحديث إلى موضوعات تندرج تحتها الكلمات التي تنتمي إلى موضوع واحد، مثل الوضوء، الصلاة، الزكاة، البيوع وهكذا. ويمتاز تفسير ابن قتيبة لغريب الحديث بالمنهج العلمي، فكان يشرح الكلمة ثم يجيل النظر في اشتقاقها وصيغها ويحاول إرجاعها إلى أصولها، ثم يتعرض لوجوه استعمالها وتطورها، وبعد ذلك يعمد إلى توثيق مذهبه في التفسير وإلى إيراد شواهد من كلام الفصحاء شعرا ونثرا، ويستأنس بآراء علماء اللغة والنحاة الأثبات، وفي كثير من الأحيان يلجأ إلى كتاب الله تعالى لشد أزره فيما ذهب إليه. هذا بعض الحديث عن كتاب غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري الذي قام بتحقيقه ودراسته الدكتور عبدالله الجبوري، وقد قامت بنشره وزارة الأوقاف العراقية إحياء للتراث الإسلامي، لأنه كتاب كبير يقع في مجلدات. أما الكتاب الثاني من كتب ابن قتيبة التي خلفها للأجيال المسلمة خدمة للحديث النبوي فهو كتابه تأويل مختلف الحديث، وقد قام بضبطه وتصحيحه محمد زهري النجار، وهو واحد من علماء الأزهر، وطبع الكتاب في عام 93 و300 ألف هجرية. وهدف ابن قتيبة من كتابه هذا هو التصدي للحاقدين والهدامين والمتشككين في بعض أحكام الحديث النبوي، فرد عليهم كيدهم وفند تحريفهم، كما تصدى لرد أهل الزيغ والتأويل والتجسيم. لذلك وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بخطيب أهل السنة. وقد تعرض ابن قتيبة في الجزء الأكبر من كتابه تأويل مختلف الحديث إلى الأحاديث النبوية التي زعم بعضهم أنها متناقضة ومختلفة ومخالفة للقرآن وأن العقل يدفعها، فجاء ابن قتيبة بهذه الأحاديث النبوية فكشف عن معانيها وأبان عن مراميها ودفع التعارض والاختلاف المتوهم. مثال ذلك ما رواه عبد الله ابن المبارك بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، قلت: فالأكل؟ قال: الأكل أشد منه. روى هذا الحديث مسلم وغيره. وروي عن عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. فهذان الحديثان ظاهرهما التناقض. قال ابن قتيبة: ليس هنا تناقض بين الحديثين، لأنه في الحديث الأول نهى أن يشرب الرجل أو يأكل ماشيا، يريد أن يكون شربه وأكله على طمأنينة، وأن لا يشرب إذا كان مستعجلا وهو يمشي فيناله من ذلك شرق أو غيره. والعرب تقول: قم في حاجتنا، ويريدون: امشي في حاجتنا واسع فيها. ومنه قوله تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يريد ما دمت مواظبا عليه بالاختلاف والاقتضاء والمطالبة ولم يرد القيام وحده. وفي الحديث الثاني كان يشرب وهو قائم، أي لم يشرب وهو يمشي أو يسعى، ولا بأس بذلك لأنه يكون على طمأنينة فهو بمنزلة القاعد. إن كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري كتاب قيم ورائع ويدفع الوهم عن تناقض الأحاديث. أما الكتاب الثالث من كتب ابن قتيبة الدينوري في الحديث النبوي فهو كتاب بعنوان إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث. قام بتحقيق الكتاب الدكتور عبدالله الجبوري، وقد استدرك ابن قتيبة على أستاذه أبي عبيد القاسم ابن سلام الهروي ما وقع فيه من زلل، فنبه عليه وأبان في نقده هذا عن خلق العلماء العاملين الذين ترفعوا عن الغرض والهوى. وأظهر ابن قتيبة في هذا الكتاب النقد العلمي النزيه والنقد الموضوعي البريء. وإذا كان الدكتور عبدالله الجبوري قام بتحقيق الكتاب وقام بطبعه عام 3400 ألف هجرية الموافق لـ83 و900 ألف ميلادية، إلا أن الكتاب قد نشر من قبل، فقد نشره لأول مرة المستشرق الفرنسي جيرار لاكونت الأستاذ في مدرسة اللغات الشرقية بباريس عام 68 و900 ألف ميلادية. ورحم الله ابن قتيبة الدينوري، فقد خدم الأدب واللغة العربية والحديث النبوي، ودافع عن السنة النبوية بما ترك في هذا كله من مؤلفات، وتكفي فيه عبارة الذهبي الموجزة إذ قال: ابن قتيبة من كبار العلماء، عنده فنون جمة وعلوم مهمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.